بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به هذا المقام دائما كما اعتدنا صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك الميمون، خير يوم من أيام الدنيا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم بحول الله وقوته عن مسألة الرزق في الإسلام. رزق كما قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، رزق أو الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبه. أيها الأحبة، مسألة الرزق في الإسلام إذا تتبعناها، ونبدأ من القرآن الكريم، آيات الرزق كثيرة، وأول أمر يلفت الانتباه عندما تقرأ آيات القرآن الكريم المتعلقة بمسألة وفلسفة الرزق في الإسلام، تجد أن هذا الرزق لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق السعي، بمعنى أن هذا الرزق لا بد من سعي من أجل تحصيله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، صدق الله العظيم. إذن هذا الرزق لا يمكن تحصيله إلا عن طريق السعي، بل إن السعي قد يكون في بعض الحالات الحرجة، حتى في حال المشقة والحرج والمرض يطلب السعي إلى الرزق، بدليل قول الله عز وجل لمريم العذراء البتول عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. هذا الرزق ساقه الله عز وجل إليها، لكن علمها أن هذا الرزق لا يمكن إلا أن يساق عن طريق السعي، لا بد من سعي لتحصيل الرزق حتى لو كان في حال المشقة والحرج. القضية الثانية أيها الأحبة هي أن الرزق لا يتعلق بالمال فقط. واهم من يظن أن الرزق هو المال فقط، بل إن الرزق قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا وقد يكون ماديا وقد يكون معنويا، والرزق رزقان كما قال الإمام علي: رزق تطلبه ورزق يطلبك. إذن الرزق لا يتعلق فقط بالمال، الأبناء رزق، والزوجة الصالحة رزق، والعلم رزق، ومحبة الله رزق، وحب الناس لك رزق، وكل شيء يساق إليك يعتبر رزقا. ولذلك العلماء بيّنوا أن الرزق هو العطاء، ما من شيء يعطيه الله عز وجل إليك على سبيل الامتنان والتفضل إلا وهو رزق. لذلك حتى ما يكون في الآخرة يكون رزقا، الرزق لا يكون فقط دنيويا، قد يكون الرزق أخرويا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نعم، حتى في الجنة وفي الآخرة قد يكون هذا الرزق، ليس فقط الرزق متعلق بالدنيا، وليس الرزق هو رزق مادي، فقد يكون هذا الرزق رزقا معنويا من حيث لا تدري. بعض الناس ليس لديه مال ولكن لديه وجاهة، ليس لديه علم ولكن لديه مكانة ومنزلة في قلوب الناس، يحبه الناس ويجلونه لأنه من أهل الخير ويسعى إلى الخير ولا يقول إلا خير. فلذلك عندما يموت هذا الإنسان يبكيه الناس أكثر مما يبكي الناس آخرين من العلماء ومن الأئمة والوعاظ. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يكن لديه علم، وإنما رزقه الذي ساقه الله عز وجل إليه هو المنزلة التي يحوزها في قلوب الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الرزق أيها الأحبة مسألة أخرى، وهي أن الرزق مكفول على الله ما دام أن الله الضامن لهذا الرزق. فلماذا يحمل المسلم الهم ما دام أن الله عز وجل قد ضمن إليك هذا الرزق؟ فلماذا تحمل الهم من أجل تحصيل الرزق؟ لذلك فإن كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإنسان عندما يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم مضغة، هكذا 4 أشهر، عندما يصل إلى 4 أشهر يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقك وأنت عندما ينفخ أو تنفخ فيك الروح قد كتب الله سبحانه عز وجل لك الرزق. ولذلك جاء قول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تأملوا معي، أنا أريد فقط أن أتوقف عند هذا الشاهد القرآني ولا أزيد، لأن الشواهد القرآنية كثيرة جدا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الآية أو هذا الشاهد القرآني جاء ب5 مؤكدات أو مؤكدات، يعني الله عز وجل أكده ب5 كما قال علماء اللغة. المؤكد الأول أن الله عز وجل قال: وما من دابة، ما قال الله عز وجل وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن هنا أدخل حرف الجر، وما من حرف جر. ماذا يفيد هذا الإدخال أيها الأحبة؟ لأن عندما تعلم أسرار اللغة تصل إلى المعنى الدقيق الذي يريده الله عز وجل من فهمك للآية. لا يمكن لك أن تفهم كلام الله عز وجل إلا إذا وقفت على أسرار اللغة العربية. صلوا على رسول الله. فمن هنا حرف جر، وهنا كما قال علماء اللغة أدخلت حرف الجر التي هي من لتدل على الابتداء، يعني البداية. فما المقصود من هذا؟ مقصود أنه كل دابة مهما صغر حجمها لا ترى بالعين المجردة إلا كتب الله لها رزقها. دابة صغيرة جدا لا تراها بعينك، هذه الميكروبات، هذه الكائنات الدقيقة جدا التي لا ترى إلا بالميكروسكوب، لا يمكن أن تراها عين الإنسان، أنت لا تراها، ولكن الله هو من خلقها ويراها وكتب لها رزقها وأنت لا تراها. ولذا قال: وما من، بمعنى الدابة مهما صغرت إلى أن عظمت من دواب الأرض العظيمة إلا وقد كتب الله سبحانه عز وجل لها رزقها. موسى عليه السلام عندما أوحى الله سبحانه عز وجل إليه، هذا في بعض الآثار والأخبار، عندما أوحى الله سبحانه عز وجل إليه في اللحظة التي أوحى الله عز وجل فيها إليه، قلبه تحرك يفكر في رزق أهله في لحظة الوحي، يعني هو في اللحظة التي أوحي إليه تذكر أهله. هذا ليس بغريب، لأن طبيعة الأنبياء والمرسلين طبيعة بشرية. أنت عندما تكون في أي موقف، حتى لو كنت في بعض الأحيان أنت في المسجد أو تعبد الله وفي أي مكان آخر، ينبغي لك أن تفرغ قلبك عن الشواغل. في بعض الأحيان يأتيك هذا الشاغل، في بعض الأحيان أنت تصلي وتفكر في البيت وفي الأسرة وفي الزوج وفي الأولاد. فموسى عليه السلام وهو يوحى إليه فكر في أهله وفي رزقهم، فالله عز وجل أراد أن يعلمه، فقال: يا موسى خذ عصاك فاضرب هذا الحجر. فأخذ موسى عصاه فضرب الحجر فانفلق الحجر عن حجر داخله، يعني حجر داخل حجر. قال اضرب، فضرب الحجر مرة أخرى فانفلق الحجر عن حجر آخر داخله، يعني حجر داخل حجر، حجر داخل حجر، كأنها علبة داخل علبة، علبة داخل علبة. كلما ضرب حجرا انفلق الحجر عن حجر آخر، حتى انفلق الحجر في الأخير عن حجرة صغيرة. لما فلقها وجد دودة صغيرة لا تكاد ترى بالعين، لا تكاد ترى، لكن الله عز وجل ألهمه البصر وألهمه السمع لكي يراها ويسمعها. دودة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجرد. أراد الله عز وجل أن يريها لموسى حتى يريه عظيم خلقه وما رزقه الله سبحانه عز وجل من دواب الأرض حتى التي لا يراها الإنسان. فماذا رأى موسى؟ دودة صغيرة لا يراها الإنسان ببصره العادي، وفي فم الدودة طعام تأكله. فسمعها تقول هذه الدودة، وقد رزقه الله سبحانه عز وجل السمع لأن يسمع إليها، تقول سبحان من يراني ويعلم مكاني ويرزقني ولا ينساني. سبحان من يراني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني. تأمل، كائن دقيق جدا لا تراه العين البشرية يرزقه الله عز وجل. لذلك إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وهو في يوم يتناول طعام قطعة لحم أمامه، جاءت قطة فانتزعتها من بين يده، فتعجب في الأمر وما كان هذا فعل قطة، فتتبعها فرآها تأخذ القطعة إلى جحر، وضعت القطعة عند جحر ثم انصرفت القطة وبدأ ينظر، فرأى ثعبانا أعمى قد فقئت عيناه، ثعبان أعمى فقئت عيناه يخرج من الجحر فيتناول القطعة ثم يعود إلى جحره. فبكى إبراهيم بن أدهم وقال سبحان الله، يرزق العدو من عدوه، القطع عدو للثعبان، ورغم ذلك الله عز وجل ساق رزقه إليه عن طريق عدوه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك أعود إلى هذه المؤكدات أيها الأحبة، صلوا على رسول الله. قلت المؤكد الأول، وما من دابة قلنا دخلت من لتدل على الابتداء، بمعنى مهما كان صغر الدابة حتى لا تراها العين المجردة الله قد كتب لها رزقها ويسوق رزقها إليها. وما من دابة في الأرض إلا على، جاء حرف جر ثاني على، وماذا يفيد إدخال حرف الجر الثاني أيها الأحبة؟ إلا على الله رزقها. على هذه كما قال علماء اللغة حرف الجر هذا يفيد اللزوم والوجوب والحتمية، معنى أن الله عز وجل ألزم على نفسه أن يرزق كل دابة تتحرك، كل دابة على الأرض قد ألزم نفسه وكتب على نفسه، والله عز وجل قد ألزم نفسه بما أوجبه على نفسه وعلى ذاته العلية. فالله عز وجل قال على التي تفيد الإلزام، بمعنى كل دابة إلا وقد كتب الله سبحانه عز وجل رزقها. وتأملوا معي، قال المؤكد الثالث قال دابة، قال علماء اللغة الدابة كل ما يتحرك على الأرض، كل ما فيه حركة، كل شيء يتحرك، صغر أم عظم، خفي أم ظهر، كان تحت الأرض أو فوق الأرض، كان في السماء أو في البحر أو في البر، أي شيء يتحرك يعتبر دابة، والله سبحانه عز وجل قد كتب له رزقه. ثم ماذا قال المؤكد الرابع؟ قال في كتاب، الكتاب يدل على الكتابة بمعنى أنه شيء موثق. أنت عندما تريد أن تستوثق من إنسان مثلا دين أو عقار أو بيت تطلب الكتابة. لماذا؟ لأن الكتابة تدل على الثبات والوثوق والثقة وعلى أن الأمر يقع وهو لازم. لماذا؟ لأنه لديك دليل، ولذلك الله عز وجل وثق هذا الأمر في كتاب، جعله كتابة أن هذا الرزق مكتوب لا يمكن أن يطاله شيء، قد وثق هذا الأمر. ثم قال الله سبحانه عز وجل في المؤكد الأخير قال في كتاب مبين بمعنى واضح لا لبس لا شك فيه هذا الكتاب بين كتاب واضح كتاب يقرأه الناس جميعا كلام الله سبحانه عز وجل الذي حفظه من التبديل والتغيير والتزييف فهو كتاب بين واضح لا لبس فيه. إذن الأمر واضح أيها الأحبة أن الله سبحانه عز وجل كتب الرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. القاعدة القرآنية الرابعة هي أن الرزق ليس دليلا على محبة الله عز وجل لك، بمعنى أن الله سبحانه عز وجل إذا أعطاك هذا الرزق ومنحك هذا الرزق هذا ليس دليلا على محبته إياك، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالدنيا قد يعطيها الله عز وجل لمن لا يحب، بدليل قول الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. بل هذا من فقه الاستدراج. وأنا كنت اليوم أعزم أو قد اعتزمت أو قد عزمت ولكن تغير الموضوع قليلا، كنت أريد أن يكون الدرس هو الاستدراج، فقه الاستدراج. ليس كل ما يعطيك الله عز وجل إياك هو دليل على محبته إياك، بل قد يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يعطيك الله عز وجل المال ولكن يكون المال سببا لدخولك إلى النار، وقد يعطيك الله سبحانه عز وجل الذرية والزوجات وقد يكون ذلك سبيلا إلى النار طريقا إلى النار، وقد لا يعطيك الله عز وجل أي شيء ويحرمك مما تتصور أنت أن الله عز وجل قد حرمه إياك ويكون ذلك سبيلا لدخولك إلى الجنة. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، كما قال ابن عطاء الله في الحكم السكندرية. إذن فالرزق هذا ليس دليلا على محبة الله عز وجل. والناس أيها الأحبة، القاعدة القرآنية الخامسة أن الناس يتفاوتون في الرزق، وما ذلك إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه عز وجل. نعم، لكي يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله عز وجل جعل الناس متفاوتين في الرزق لحكمة يعلمها الله سبحانه عز وجل. هذا قد جعله الله سبحانه عز وجل فقيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصلح إلا الفقر، لو أن الله عز وجل أغناه لطغى. وهذا جعله الله سبحانه عز وجل غنيا لا يصلح له الفقر، لأنه لو أفقره الله عز وجل لكان ذلك سببا في هلاكه وضلاله وضياعه وخسرانه. ولذلك هذا التفاوت والبول الموجود ما بين الناس في الرزق هو لحكمة يعلمها الله سبحانه عز وجل لا يعلمها سواه. القاعدة القرآنية الخامسة أيها الأحبة هي أن الرزق لا ينال بمعصية الله عز وجل، بمعنى لا يمكن لك أن تتصور أن تعصي الله عز وجل وتبقى مصرا على المعصية وأن الله يرزقك دائما. فإن ما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينال إلا بطاعته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التوبة والاستغفار التي هي من أبواب الرزق التي سنتكلم عنها فيما بعد. أما الإصرار على المعصية فهو يحرم الإنسان من الرزق. لذلك جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري صلوا على رسول الله فقال يا إمام، والناس يجلسون حول الإمام الحسن البصري يستمعون إلى وعظه ودرسه. جاءه الأول قال يا إمام أنا فقير أدعو الله عز وجل أن يرزقني المال. فقال له الإمام الحسن البصري استغفر الله. جاء الرجل الثاني يشكو جذب أرضه قحط، فقال له الإمام الحسن البصري: استغفر الله عز وجل، أكثر من الاستغفار. جاء رجل ثالث يشكو قلة الذرية، ليس عنده ذرية أولاد، فقال له الإمام: استغفر الله. فقال جلساؤه: كلما جاءك رجل قلت له استغفر الله يسألك أن تدعو الله عز وجل له. قال: ما قلت من عندي شيء، ولكن الله قال. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال إذا كنت فقير، وبنين إذا لم تكن لديك ذرية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، هذا هو باب الرزق. ولهذا هذا أيها الأحبة، هذه قاعدة قرآنية لا بد أن نقف عندها. أيها الأحبة، مسألة الرزق الله عز وجل قال عنها هذه القاعدة التي أختم بها: إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. الله عز وجل يحب منك أن تسأله وأن تدعوه، وإذا لم تسأل الله عز وجل يغضب عليه. الله عز وجل يطلب منك أن تسأله حتى شسعا عليك أو نعليك، أن تسأله حتى ملح بيتك، كل شيء تحتاجه عليك أن تتوجه بالسؤال والدعاء والإلحاح إلى الله عز وجل، لأن رزق الله عز وجل ما له من نفاذ. هذه القاعدة القرآنية قاعدة بليغة لابد أن يعيها كل مسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أولكم، في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رزق الله عز وجل ما له من نفاذ. لو توجهت إلى مخلوق أعطاك ثم أعطاك ثم أعطاك، لو توجهت إليه في الثالثة أو الرابعة منعك. ولكن رزق الله سبحانه وعز وجل عطاء غير محدود، عطاؤه ممدود غير محدود. أوحى الله سبحانه وعز وجل، هذه قصة وقعت في زمن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان هنالك رجل فقير هو وزوجه، يعني أخذ منهم الفقر مأخذا عظيما وما وجدوا من حيلة. وهذا الرجل طلب الرزق وبحث عنه وما وجد، كما قال الإمام علي، قال: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، إن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك. ما معنى هذا أيها الأحبة؟ ثم أعود إلى القصة. رزق رزقان، رزق تسعى إليه أنت، قد تحصله وقد لا تحصله. أنت تسعى، قد يأتيك هذا الرزق وقد لا يأتيك. هناك رزق ثاني، رزق يطلبك، لأن الله عز وجل قد كتبه لك كما ذكرنا، إن لم تذهب إليه أنت أتاك هذا الرزق، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك. المسلم ينبغي له أن يفكر في يومه. لماذا؟ لأنه لا يأمن الأجر. وللأسف للأسف، وهذا أمر دقيق لابد أن نقف عنده، ولكن هذا يعود إلى غريزة موجودة في الإنسان، يفكر في السنة المقبلة وما بعدها والشهر المقبل وما بعده، وهو لا يدري قد يكون اسمه قد كتب في ديوان الموتى. هل أنت ضامن أو تضمن حياتك حتى تطلب رزق سنتك ورزق سنوات قابلة؟ يقول لك: والله أنا سأبني هذا البيت أو هذا القصر ويستغرق 3 سنوات أو 4 سنوات حتى أتمه، وسأعمل هذه الصفقة سنوات سأرى أرباحها بعد سنوات، وسأفتح هذا المتجر وسأحوز هذه الأرباح بعد 3 سنوات 4 سنوات. هل تضمن ذلك؟ فلا تحمل هم أو رزق سنتك على رزق يومك، ما دام أن الله عز وجل كفل لك رزق يومك والرزق هذا بين يديك، فلا تحمل هم سنتك أو رزق سنتك. أقول: هذا الرجل أصابه الفقر وما وجد من حيلة، وزوجه أو زوجته في ليلة من الليالي في زمن موسى عليه السلام قالت: يا رجل، أنت بحثت وطلبت وسعيت ولا زال حالنا كما نحن فقراء، من أشد الناس فقرا، فلو ذهبت إلى موسى عليه السلام فيدعو الله عز وجل لك أن يفتح ويسر لنا أسباب الرزق. موسى هذا نبي يوحى إليه ويكلم الله عز وجل. قالت لو ذهبت إليه فدعا الله عز وجل لنا لعل الله يرزقنا. فذهب الرجل إلى موسى عليه السلام، وهذه القصة ذكرها الإمام القرطبي. فذهب موسى عليه السلام، ولما كلم الله عز وجل قال يا رب عبدك فلان فقير وأصابه الفقر وهو يشكو إليك، والله عز وجل أعلم. فقال يا موسى قل له سأرزقه سنة فقط، يعني سأعطيه رزقه ولكن سنة واحدة لا يزيد عليه. فأخبره موسى عليه السلام، فالرجل هذا سر وذهب إلى زوجه بهذه البشارة، ولما أخبرها فرحت هي أيضا، قالت الحمد لله الذي أنعم علينا برزق سنة. فما كان من هذه الزوجة الصالحة إلا أن قالت لزوجها ما دام أن الله عز وجل قد ضمن لنا رزق سنة، ثم بعد سنة لا يكون رزق، فلماذا لا نفتح أبوابنا للناس، لمن يحتاج إلينا، لمن يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى المال ويحتاج إلى الخير، نفتح لهم الأبواب. فإذا انقضت سنة الناس الذين عملنا لهم الخير إذا قصدناهم مرة أخرى ما بخلوا علينا. شوف نية هذه المرأة، يعني نية حسنة. فجاءوا إلى طريق، كانت هنالك طريق فيها سبع طرق مشهورة، صنعوا بيتا وفي كل طريق فتحوا بابا، كل من قدم مسافر غريب عابر سبيل فقير محتاج إلا وينال طعامه ولباسه من هذا البيت. أوفى السنة، ومضت السنة حتى أن الزوج وزوجه نسي المهلة وبدأ يطعمان الناس، وموسى عليه السلام علم أن السنة قد انقضت ودخلوا في السنة الثانية فتعجب وكلم ربه عز وجل قال يا رب السنة قد انقضت والرزق لا يزال، الزوج وزوجه يطعمان الناس والرزق ما له من نفاذ. فقال الله عز وجل يا موسى إني قد فتحت لعبدي هذا بابا واحدا، ففتح به سبع أبواب على عبادي، فتحت له بابا ففتح سبعة أبواب، فأنا أستحي أن أكون أكرم من عبدي إذا قطعت عليه رزقه، يعني أستحي. الله عز وجل هو الكريم، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، كيف أقطع رزقه؟ قد فتح بابا فقط منه سبعة أبواب على عبادي، كيف أقطع هذا الرزق؟ فندعو الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا أو أن يكتب لنا أرزاقنا بما قد رضاه أو رضيه الله سبحانه عز وجل لنا. اللهم أنعم علينا بخيرك وفضلك، واهدنا إلى سواء السبيل، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقوم مجموعة من المتطوعين